بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فإن المؤمن الموحد يوحد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، ويثبت أن أسماءه حسنى أي بالغة في الحسن منتهى، وأيضا يثبت صفات الله سبحانه وتعالى العلى على ما يليق بجلاله، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ودلت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات الله جل وعلا، منها حديث جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزءا، جعل الله الرحمة 100 جزءا، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذا الحديث فيه إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى جعلها 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة وادخر عنده وأمسك عنده 99 جزءا. وفي حديث سلمان رضي الله عنه قال: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. وهذا يدل على سعة رحمة الله جل وعلا، وفيه: فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة فأصبحت كم رحمة؟ 100 رحمة عنده سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه إثبات رحمة الله جل وعلا. أيضا من الأحاديث التي تتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، يعني جازاه الله سبحانه وتعالى في الدنيا فقط. وهذا يدل على كمال عدله سبحانه وتعالى وعلى رحمته بعباده. أما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. هذا يدل على كرم الله سبحانه وتعالى وكمال عدله، وأنه سبحانه وحده هو الرزاق ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، فهو الرازق وهو الرزاق وهو الذي يرزق عباده سبحانه وتعالى. أيضا عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن الله ليرضى، هذا في إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الرضا أيضا صفة اختيارية بمشيئة الله، تكون بمشيئة الله وقدرته. يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، يعني يقول الحمد لله. ما معنى الحمد لله؟ ما معنى الحمد لله؟ هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. وما معنى سبحان الله؟ أي أنزه الله عن كل نقص وكل عيب. أيضا من الأحاديث التي تدل على الإيمان بالله سبحانه وتعالى عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تعط. ما معنى أطت؟ خرج لها صوت من الثقل، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد لله تعالى. هذا يتعلق بركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة وكثرتهم، وأنهم يملؤون السماء، وأنهم يعبدون الله وحده ويسجدون له جل وعلا. والله هذا حلف من النبي صلى الله عليه وسلم بالله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن نحلف بالنبي أو بالكعبة أو بالأولاد أو بالأمانة أو برأس فلان أو غير ذلك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات، جمع صعيد يعني إلى الفلوات ونحو ذلك، تجأرون إلى الله تعالى يعني تدعونه سبحانه وتعالى. وهذا يتعلق بتوحيد العبادة وإفراده سبحانه وتعالى بعبادة الدعاء. أيضا من الأحاديث التي فيها إثبات صفات الله سبحانه وتعالى وفيها مسائل عقدية قوله عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وهذا مر معنا. أيضا عن جندب رضي الله عنه مرفوعا قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان، وهذا مخالف للأدب مع الله سبحانه وتعالى ومخالف لتوقير الله سبحانه وتعالى. مثل ما يقول بعض الناس هذا ما يستحق أن يصاب بالفقر، ما يستحق أن يصاب بالمرض، ما يستاهل أن يصاب بتلك المصيبة، هذا مخالف للأدب مع الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل هنا والله لا يغفر الله لفلان، هنا حلف بالله لكنه أخطأ وتألى على الله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات المغفرة لله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي. ما معنى يتألى؟ يعني يحلف علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وهذا يستلزم منه خوف العبد من الله سبحانه وتعالى، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخراه والعياذ بالله. فالإنسان لا يتجرأ على الله سبحانه وتعالى بل يخاطب الله سبحانه وتعالى بكل أدب وبكل توقير. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد أبدا، كما قال سبحانه وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهذا الحديث فيه وجوب الخوف من الله والخوف من عقوبته، وفيه أيضا الرجاء بجنته والخوف من عذابه سبحانه وتعالى، فيه أيضا إثبات الرحمة لله سبحانه وتعالى. أيضا من الأحاديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. والجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان، من خلقها؟ خلقها الله سبحانه وتعالى. إذن هذا فيه إثبات صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهي الخلق، واسم من أسماء الله وهو اسم الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق الجنة والنار. فالجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، أي أنه بمجرد موته يدخل الجنة، والنار كذلك الكافر بمجرد موته يدخل النار. فهذا فيه الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن. أيضا من الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له موقها فسقته فغفر لها به. هذه امرأة تفعل الزنا، رأت كلبا فسقته فغفر الله سبحانه وتعالى لها بهذا العمل. فهذا في إثبات صفة المغفرة لله تعالى وإثبات اسم الغفور لله جل وعلا. وفيه رد على الخوارج التكفيريين الإرهابيين الذين يكفرون بالكبيرة، فهذه مع أنها زانية إلا أن الله غفر لها لما سقت هذا الكلب. وقال في الحديث الآخر: دخلت النار امرأة في هرة لها حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها، تأكل من خشاش الأرض. وفي هذا الحديث رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، هذه امرأة مؤمنة لكن ضرها هذا الذنب أنها ظلمت هرة فحبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها، تأكل من خشاش الأرض. فهذا فيه وجوب الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأن فاعل الكبيرة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وأدخله الجنة كما حصل لهذه الزانية، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة كما حصل لهذه المرأة التي حبست هذه الهرة. قال الزهري: لئلا يتكل أحد على أي على عمله، ولا ييأس أحد أي من مغفرة الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. هنا في إثبات صفة إيش؟ العجب لله سبحانه وتعالى، وهو عجب يليق بجلاله، من قوم يقادون إلى الجنة، هذا في تعلق بالإيمان باليوم الآخر، وفيه الإيمان بالجنة. يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يعني يأتي أناس يجبرونهم على الطاعة، مثل الأب مع أبيه والراعي مع رعيته، إذا أجبروهم على طاعة الله فيقادون إلى الجنة بالسلاسل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة وأن يجعلنا من أهلها وأن يجيرنا من النار. إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.